بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا مثل حادثة بوقعة كربلاء في حادثات الدهر يوم شجوني، يوم أبي الضيم كابد محنتين، غضب الإله لوقعها في الدين، سلبت أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين. أضمير غيب الله كيف لك القناة، نفذت وراء حجابه المكنون، وتصك جبهتك السيوف وإنها لولا يمينك لم تكن ليميني، لكن دعتك لبذل نفسك عصبة حان انتشار ضلالها المدفون. فحفظت شرعة أحمد من غيهم بدماء قلبك بل وقطع وتيني، وصبرت نفسك حيث تلتهم الضبا ضربا يذيب فؤاد كل رزين، والحرب تطحن شوشها برحاتها والرعب يلهم حلم كل رصين. أبا عبد الله، والسمر كالأضلاع فوقك تنحني، والبيض تنطبق انطباق جفوني. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية. آية كريمة وحديث شريف يتناولان موضوعا من أهم الموضوعات الحساسة في مسيرة البشرية، يتضمنان تحذيرا من أبشع ألوان الهوى الذي يؤدي إلى إفساد المجتمع، إلى اختلال الموازين، إلى اضمحلال القيم. وهذا الخطر الوبيل هو عبارة عن خطر العصبية المعبر عنه قرآنيا بحمية الجاهلية. الحمية هي عبارة عن حالة تحصل في النفس الإنسانية حينما تتحمس وتنزع إلى شيء وتلتزم ذلك الشيء بشكل بحيث يحرك الأعضاء، ما تبقى القضية قصرا على الحالة الداخلية للنفس وإنما تترجم إلى أفعال. هذه الحمية الذي تدفع الإنسان إلى فعل مرة تكون حمية إسلامية، حمية مشروعة، ومرة تكون حمية جاهلية كما يعبر عنها القرآن الكريم. الإنسان من عوامل دفعه إلى الطاعة حمية الخير، يكون عنده إحساس عالي، مرتبة عالية من الغيرة على قيمة معينة، مثلا على العرض، على حفظ الناموس. فإذا ديس ناموسه تتحرك عند مشاعر الحمية، حمية الغيرة، فيتصدى للدفاع عن عرضه، وهذا شيء جيد قطعا. حمية الحفاظ على الأهل، حمية الحفاظ على الكرامة، إباء الضيم، أن الإنسان يأبى الرضوخ للباطل، يأبى أن يبيع كرامته، أن يبيع ما وجهه، أن يبيع وطنه، أن يبيع قيمه. ولهذا الإعلام الحربي عادة يقوم بالدرجة الأولى على هذا المعنى، يعني مضافا لبيان عدالة القضية. كيف يحرك الناس؟ يحرك الناس بتحريك الحمية في نفوسهم. هذه الحمية تصنع قطعا، تصنع الصنائع الكبرى، لأن ما كل الناس يفهم المبادئ والمطالب العلمية، لكن بعضهم تحرك عند الحمية العاطفية بشرط أن تكون مشروعة، تحركها عند الدفعة. لأن قد ما يفهم البرهان العلمي لكن يفهم الحمية ويفهم الغيرة ويفهم العواطف الخيرة، فتحرك الإنسان من هذا الطريق. وهذا أسلوب جيد، واستخدمه القرآن الكريم، واستخدمته السنة الشريفة، استخدمه الرسول صلى الله عليه وآله في إثارة حفيظة أصحابه لما كان يعبئهم للنفير العام. من الوسائل كان يتوسل بإثارة الحفيظة عندهم، الحمية، الغيرة. هذا شيء مشروع، ما فيه إشكال أن يكون الإنسان عنده حمية، لكن هذه الحمية سلاح ذو حدين. قد الإنسان يكون عنده حمية لكن حمية معاكسة، هذه هي التي ينهى عنها القرآن الكريم، هذه حمية تدميرية تدمر الفرد وتدمر المجتمع. القرآن الكريم أطلق عليها بأنها حمية الجاهلية، بمعنى أن هذا الإنسان يندفع ويتفاعل بمشاعره وبقلبه، يتفاعل مع شيء ما ينبغي له أن يتفاعل معه لأنه غير مشروع، لأنه قيمة فاسدة. القيم ما دائما هي قيم صحيحة، هناك قيم فاسدة وهنالك قيم صحيحة. فإذا تحمس الإنسان لقيمة فاسدة تسمى قيمة جاهلية، لأنه الجاهلية هي اصطلاح مضاد لاصطلاح الإسلام، فلهذا يقابل بعضهما بالآخر، تقول إسلام وجاهلية. جاهلية هي عبارة عن مجموع تلك القيم التي لا تنسجم مع الفطرة، لا تنسجم مع العقل، لا تنسجم مع المنطق، هذه يعبر عنها بأنها قيم جاهلية. مثل ماذا؟ مثلا قضية وأد البنات التي ندد بها القرآن الكريم بقوله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. على فكرة الموءودة علماء الحضارات، علماء التاريخ، وإن كان هي السمعة راحت على شبه الجزيرة العربية أنه كان يئدون البنات، لكن التحقيق العلمي في الموضوع يقتضي الوقوف عند نقاط. النقطة الأولى أنه هذه ظاهرة وأد البنات هي كانت نمطا من أنماط حمية الجاهلية، كان يئدون البنت لأسباب، قسم منها أسباب اقتصادية وقسم منها أسباب ناموسية أو ما شاكل ذلك، لهم حسابات معينة في ذلك ليس هنا موضع شرحها. كانت لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا موجود، وهنالك قتل لأسباب ناموس ولأسباب أخرى، موجود هذا المعنى. وكان هذا عند بعض القبائل، تاريخ يقول ما كان ظاهرة عامة عند كل القبائل، كان عرفا عند بعض القبائل وتسمى باسمها، ولم تكن الظاهرة ظاهرة عريقة، إنما كانت ظاهرة طارئة ومستوردة من خارج شبه الجزيرة، لأن كسرى كان من أساليب العقوبة عنده في القانون الجنائي، كان من جملة الأسباب كما يذكر صاحب كتاب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم ومن أكابر العلماء المحققين، يقول أن كان من أساليب العقاب في القانون الجنائي عندهم هو عبارة عن العقاب بوأد النساء، كان توعد عندهم النساء. وباعتبار انتشار تلك الثقافة في هذه البلدان، يعني في مثلا افرضوا منطقة شبه الجزيرة، في منطقة العراق، كان هنالك حضور لتلك الثقافة ولذلك القانون، فشرت طرأت على شبه الجزيرة العربية. كيف طرأت؟ عن طريق التلاقح التجاري، علاقات تجارية، ككثير من المفردات اللغوية انتقلت، مصطلحات، معلومات، أفكار، تدرون الأمم تتلاقى فيما بينها بتجارة بغير تجارة، هذا التلاقي الاجتماعي يؤدي إلى تلاقح أفكار، هذا يأخذ من ذاك وذاك يأخذ من هذا. فطرأت قضية الوأد على شبه الجزيرة العربية، زين، طرأت عند بعض القبائل، ولكن بلغت حدا، لأنه التركيبة القبلية في الواقع أحيانا هي تكون عاملا مساعدا على تعميق هذه الحمية الجاهلية، لأنه التعصب القبلي هذه لما تكون فكرة معينة وتنتشر بين قبيلة، يقوم واحد عين على الثاني، عين الثاني أنه صنع هكذا أم لا، وإلا يرى على أنه خارج على عرف القبيلة وعرف المنطقة، فيصير بناء يثبت إيش وجوده، فيصير تعميق. ثانيا خذ بنظر الاعتبار الجهل، لأنه المنطقة أنا كما أسلفت في أبحاث سابقة ما كان بها دولة أبدا، منطقة شبه الجزيرة العربية حولها دول كثيرة، كانت دولة مثلا أفرض حمير، اليمن بها دولة، مثلا المنادرة عندهم دولة، أفرض بالعراق، الغساسنة بالشام، هنالك دول تحيط بشبه الجزيرة لكن هي ما معروف عنها أنها فيها دولة. نعم فيها عرف، هذا العرف غير مدون، يعمل بموجبه. العرف الذي يشود حكم القبيلة، اللي يشود نعم ثقافة الصنم، هنالك نظام بالمعنى المجازي لا بالمعنى القانوني، موجود عندهم سيستم إذا صح التعبير، نظام ليس نظام دولة، ليس نظام قانون، ولكن هذا العرف المدون كان عندهم صارما إلى حد قد يفوق وحي السماء، بحيث هذا واحد منهم لما أراد عبد الله بن مسعود رحمه الله أراد قتله، أبو جهل لما أراد قتل ابن مسعود أراد قتل أبي جهل فتح عينه قال له ويحك أنت تقتلني خلص، لكن إذا قطعت رأسي فطف به بين الصفين حتى تعلم قريش أني مت على دين الصنم وأني لا أؤمن لصاحبكم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وأني لا أؤمن لصاحبكم ولو صار رأسي في قاع جهنم. كان العصبية والحمية الجاهلية والتحدي إلى حد لا يكاد يوصف في الواقع، فمن هنا ما تتعجب أنه ظاهرة مثل هالظاهرة تصل إلى هذا الحد. هذا كلها مقدمات أريد أقرب لك الصورة في قصة، قصة موجعة للقلب في الحقيقة، بكى لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرويها القرطبي في قضية وأد البنات. يقول القرطبي في الجزء السابع من تفسيره تفسير القرآن الكريم صفحة 97 يذكر هذه القصة، يقول روي أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرى إلا مغموما مهموما، يقول دائما اللحظة مغموم مهموم حزين ما نعرف السبب، يعني تميز من بين الصحابة أنه كان مغموما مهموما، لا يضحك لا يتفاعل مع ما يجري، واضح عنده مشكلة داخلية لكنه ما يفصح عنها. ذات يوم الرسول من أدبه أن يستعرض أحوال أصحابه إذا جلس معهم، يسأل أحوالهم صحتهم، فلما وصل إلى هذا الرجل قال ما لي أراك لا تزال حزينا، عندك شيء؟ إذا يمكن نحل مشكلتك، حل مشكلتك، عندك شيء أو لا، ما تحب تتكلم براحتك، لكن إذا تحب، أحيانا الإنسان قد عنده مشكلة ما لها حل، لكن إذا شكاها إلى حبيب تخف عليه، يعني الشيء الذي بقلبه إذا يفرغ ما بقلبه أحيانا يخف عليه. قال إذا تحب تتكلم على كل حال براحتك. قال يا رسول الله لقد ارتكبت ذنبا عظيما أخشى أن لا يغفره الله لي. قال متى؟ قال في الجاهلية قبل أن أسلم. قال تحب توضح؟ تحب لا براحتك. قال لا أوضح. قال ما هو؟ قال أنا كنت ممن ابتلي بوأد البنات، كل ما تصير عندي بنت أقتلها. يوم من الأيام ولدت لي بنت فتشفعت أمها إلي ألا أقتلها وأصرت إصرارا شديدا، أعطيتها قولا وتركتها حتى إذا أدركت بلغت مبالغ النساء وكانت من أجمل النساء، هو كما يصف كما في الرواية. فحدثتني نفسي في أن ألحقها بأخواتها السابقات، فالتمست ذريعة، بأي ذريعة أنا أقتلها؟ لازم أخذها حتى أقتلها، أخذها خارج البيت، أنا أعطيت كلاما لأمها ألا أقتلها. فذرعت بها الذريعة هذه، قلت لها إني أريد أن أذهب إلى قبيلة بني فلان وفيهم أقربائي، أذهب لزيارتهم وأحب أن أصطحبها معي. يقول فسرت بذلك، فرحت وزينتها بثيابها وحلاها حليها وأرسلتها معي، خدتها إلى بئر خارج المدينة أو في طرف المدينة، وصلت إلى فوهة البئر نظرت فيه فطنت هي، فالتزمتني وصاحت أبتاه إن أمي أوصتك بي فرحمتها، ثم نظرت في البئر فأخذت الحمية حمية الجاهلية مرة ثانية، فأحست بشيء فالتزمتني مرة ثانية فرحمتها، وبقيت أنظر إلى البئر تارة فتأخذني الحمية وإليها أخرى فتأخذني الرحمة، إلى أن غلبني الشيطان. هذه كلها المقدمات اللي ذكرتها، أريد يعني لما تسمع القصة تستوعب أنه ممكن الإنسان تنسلخ الرحمة من قلبه إلى هذه الدرجة، نتيجة غسيل الدماغ، نتيجة التحدي الاجتماعي، نتيجة التمرس بالجريمة بالمعصية. الإنسان لما يتمرس أول شيء يتردد، لكن بالثاني يقول أنا سويتها سابقا خل أسويها مرة ثانية، وهكذا والعياذ بالله. إنسان بقدرة على أن يرقى فوق مستوى الملائكة، وبقدرة ينحدر لأسفل من مستوى الحيوانات البهائم. هذا ابن آدم، لاحظ، مركب من عقل وشهوة، شهوة به قدرة تنزل إلى دون مستوى البهائم، والعقل ممكن أن يصعد عنده إلى مستوى أنه يفوق مستوى الملائكة. قال فغلبني الشيطان فألقيتها، فصاحت أبتاه قتلتني، أبتاه قتلتني، فمكثت حتى انقطع صوتها ورجعت وأنا نادم على ما فعلت، والآن لا أدري ما أصنع. كان يتكلم هو مطرق برأسه، رفع رأسه وإذا برسول الله يبكي ينشج نشيجا عاليا هو وأصحابه، تقول الرواية فبكى رسول الله وأصحابه بكاء عاليا، وقال له يا هذا لو أمرت أن أعاقب أحدا على ما فعل في الجاهلية لعاقبتك، ولكن القاعدة الفقهية تقول إن الإسلام يجب ما قبله، هذا قانون شرع في القانون الجنائي الإسلامي، أنه جميع الأحداث السابقة الذي ارتكبها هذا الإنسان في حياته، المعاصي التي ارتكبها، نعم لا يعاقب عليها في العهد الجديد، تلاحظ. ولهذا عرفت القاعدة بقاعدة الجب، الإسلام يجب ما قبله، وإلا لو أمرت أن أعاقب أحدا على فعل ارتكبه في الجاهلية لعاقبتك. قضية حقيقة موجعة للقلب واقعا. الشاهد أن الحمية قد تصل بالإنسان إلى هذا المستوى. سقد واحد يسأل يقول عجيب، يعني ممكن والعياذ بالله يعني يبتلى الإنسان بشيء من هذا؟ هو ما لازم من هذا، الحمية أشكال. مرة الحمية التفت لي التي يعبر عنها العصبية، عصبية الجاهلية، والتي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية. العصبية إيش؟ الإمام السجاد سلام الله عليه يقول العصبية التي يأثم عليها الرجل أن يرى شرار قومه خيرا من خيار غيرهم، يعني يتحمس القوم إلى درجة أن يرى الشرير بهم هو أفضل من الخير عند غيرهم، هذه عصبية، اختلال الموازين يعني. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، هذا ما في إشكال، تحب قومك، الدافع عنهم بالحق، الطالب بحقوقهم، إذا واحد صار عنصري وياك تتصدى أنت لمكافحة العنصرية، أنت بهذا ليست عنصريا، لطالب بحقه وبحق قومه، هذا ليس عنصرية، بالعكس هذا هو ضحية العنصرية، هو يتصدى لمكافحة العنصرية، الطرف الثاني هو العنصري وانت تتصدى لدفع ماذا؟ شر العنصرية عنك، هذا ما فيه إشكال، هذا كله على الموازين الشرعية. قال ليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، وإنما العصبية أن يعينهم على الظلم. ها؟ هذا إذا أعانهم على الظلم كما قال شاعرهم، يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبانا، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم، يعني الحرب إذا قامت، طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما شاء برهانا. يعني ما يسألوا أنه تعال أنت تقول انصروني حق راح، دليل ما هو أنك المحق؟ لا، ما يهمهم، سواء كان محقا أم مبطلا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه القاعدة كانت عندهم. التشريع الإسلامي أقر النص لكن غير المعنى، قال خليها قاعدة هذه زينة لكن نفسرها التفسير الصحيح. قيل: كيف يا رسول الله، انصره ظالما أو مظلوما؟ قال: انصره ظالما بأن تنصحه، نصر على الحق يعني ردعة، نصحة، تلاحظ وعظة، تحاول تردع عن ذاك الفعل، هذا نصر له. انصره ظالما، مظلوما واضح بعد بأن تدفع عنه، وإلا ذيك الغطرسة، ذيك الغلواء، ذيك الكبرياء، اللي يجي واحد منهم، هذه اللي يعبرون عنها الأنظمة الشمولية بالاصطلاح الجديد الآن، هذا الذي جاءت في قصيدة ابن كلثوم، شو يقول؟ يقول: لنا الدنيا ومن أضحى عليها، عجيب، لنا الدنيا ومن أضحى عليها، ونبطش إن بطشنا قادرين، إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هذا الذي يقول عنها الشاعر: ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة، قالها عمرو بن كلثوم. هؤلاء صدقوا، يعني لاحظ جيد، صدقوا على حالهم أنهم كل شيء بيدهم، لكنه هذا هو ضياع القيم. الطغيان يصل بالإنسان إلى البغي، وهي النتيجة الطبيعية. لماذا نهى الله عن الكبر؟ لأن الكبرياء يجر إلى البغي على العباد، العدوان على الآخرين. ولهذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عبر عن إبليس بأنه إمام المتعصبين وسلف المستكبرين. عبر عنه كيف؟ إمام المتعصبين، لأن قال له الله عز وجل: أسجد لآدم، فأبى أن يسجد. ليش؟ لعنصرية. قال: خلقته من طين وخلقتني من نار، والطين لا يرقى رقي النار. سأفرض الطين وهذا نار، يعني هذا شيء يمثل من أفضلية، يعني هذا يمثل امتياز أبدا. وبعدين التمايز والتفاضل إنما يكون بالمقاييس العلمية أو التقوائية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعدين هو رب العالمين يأمرك، مشكلة أن هذا إبليس، هذا في قضيته دروس وعبر عديدة جدا، يعني كل مدة أكتشف درسا جديدا في قصته في الواقع. يعني مثلا ما أضرب لك بعض الأمثلة للدروس المستفادة من قصة إبليس المعبر عنه بأنه إمام المتعصبين. هذا إبليس يقول عنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه عبد الله، هو كان من الجن، إنه كان من الجن كما صرح القرآن، ولكن عبد الله في صفوف الملائكة، الشكل رقى إلى ذلك المرقى. يقول: عبد الله تعالى 6000 سنة. 6000 سنة باللسان سهلة، 6000 سنة يعبد الله مع الملائكة، وظاهر حاله أنه عابد ومع الملائكة. لكن هذا الكائن ما يكتشف حقيقته إلا عند الامتحان، ولهذا لا يأخذك الغرور، هذا درس أنه ظاهر حالك زين، أحيانا الإنسان هو ما يعرف نفسه، فضلا عن أنه غيره ما يعرفه، هو ما يعرف نفسه، هو يكتشف نفسه عند الامتحان. كثير من الناس كان يتمنى أن يحضر مع الحسين سلام الله عليه ويقاتل بين يدي الحسين عليه السلام. تقول شكينة أو فاطمة: ولحق بأبي خلق كثير، عبارتها خلق كثير في الطريق بين مكة والعراق، ولكن لما جاءه خبر مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام حينئذ تصرم عنه، تفرق عنه أكثر من كان معه، وهكذا تمخضوا وتمخضوا إلى أن بقيت تلك الثلة التي استشهدت بين يديه يوم عاشوراء. لأن قسم كان يظن أن الحسين عليه السلام يملك زمام دولة، قسم من الناس يعني تريد تعيش هذا، وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، يعني هو يتحمس معك إذا كان دنيا سالمة، قسم يريد الثنين، بس إذا دار الأمر بين أحدهما هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا جمعا فمرحبا، لعل أغلب الناس تقول مرحبا، لكن إذا ما اجتمعا تعال إني أخير نفسي بين الجنة والنار، تصل إلى موقف إما أن تختار هذا الطريق وإما هذا الطريق، لازم تقدم الدين، هنا الامتحان الصعب. عمر بن سعد فشل بالامتحان، قال: يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عقيم دائم حجلين. ضحك على نفسه، ضحك عليه الشيطان، فأقدم على اقتراف تلك الجريمة الكبرى بقتل سيد الشهداء عليه السلام. لكن الحر الرياحي لا، لما وصل إلى مرحلة رأى بأن الحق تمام الحق مع الحسين عليه السلام، والباطل تمام الباطل مع يزيد ومعسكره ومع ابن سعد، قال: يا ابن سعد ما أنت صانع؟ قال: أقاتل هذا الرجل قتالا أيسره، أقل شيء بي أن تسقط فيه الرؤوس. فمن البداية هو بادنية سودة كما يقال، أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح فيه الأيدي. عجيب هذه الحقيقة، يعني قدرة على الإجرام، نزعة إجرامية بها المستوى، أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح فيه الأيدي. قال: ما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال رضا؟ عرض عليكم هو خيارات أخرى بتعبيرنا الجديد، دعوني أذهب من حيث أتيت، أرجع إلى المدينة أو مكة إلى الحرمين، أو لا إن أبيتم أذهب إلى بلاد الله العريضة، اتركوني أنا ما جاي أفرض نفسي عليكم زعيما أو كذا، ولكن أنتم تريدون أن تفرضوا علي بيعة يزيد، أنا من حقي كإنسان كمسلم إلى آخره، وهو سيد شباب أهل الجنة، من حقي أن أرفض؟ ما يوجد أي مبدأ أو منطق يلزمني ببيعة يزيد. هذا كل ما كان عند الحسين سلام الله عليه، قالوا: لا، إما أن تبايع تنزل على حكم يزيد وإلا قتلناك. فالحر لما رأى القضية واضحة نصب عينيه حينئذ ساق فرسه نحو الحسين سلام الله عليه وأعلن توبته، لكن بهالمسافة القصيرة بين المعسكرين شاف أحد أصحابه يرتعد، قال: أنت قائد؟ وكان على ربع تميم وهمدان، هو كان ربع الجيش كان تحت قيادته، وهو معروف فارس مجرب. قال: لو سئلت عن أشجع الناس في الكوفة لقلت الحر، فما الذي أراه فيك؟ ليش ترتعد؟ قال: والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله هذا القرار الصعب، لا أختار على الجنة شيئا. الله أكبر، هذا الإنسان كلمة الإنسان موقف، لا أختار على الجنة شيئا أعود. لاحظ هذه قصة إبليس بها عظات وعظات. الله قال له أسجد، أبى أن يسجد، فأصبح من المطرودين الملعونين إلى يوم الدين. لهذا الإنسان دائما عليه أن يراجع نفسه، حتى لو كان عند عبادة ما يدرب نفسه هذه العبادة هي صادقة 100%، قد ما أخذت جو صاير متعبد بالدين، جو ما أخذه. فلو صار في جو آخر لا، في ظروف أخرى لا، فلا يأخذ الغرور. هذا الإنسان عليه دائما أن يراجع نفسه ويعرف الدوافع الحقيقية لتدين. ماذا هو يريد؟ الله أو يريد نفسه بالله؟ فرق. مرة واحد يريد الله عز وجل، افرض عنده مشروع خير، يفتح له مركز خير وجيد، مركز خير، لكن كون وظيفته مركز خير لا يعني بالضرورة أن نيته خالصة لوجه الله عز وجل. قد يريد الشهرة، قد يريد الأبهة، والشيطان بالمرصاد خاصة لأصحاب الأموال يحاول أن يصرف بر عن موقعه، يعطي لكن يعطي على المزاج، لمن يعجبه، لمن إلى مصلحة تجارية عنده، لمن إلى عنده مصلحة كذائية، لمن يتوقع منه مردودا في الحياة الدنيا، لمن وراء سمعة، وراء كذا وكذا إلى آخره، على المزاج، ما لقيمة عند الله عز وجل. عمل إنساني لكنه ما لقيمة عند الله تبارك وتعالى، لأنه لم يكن خالصا لوجه الله. فلهذا لما دعت سفانة بنت حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت له في دعائها: أصاب الله ببرك مواقعه. قال: اللهم آمين. رسول الرحمة بنفسه المقدسة أمن على دعائها، قال: اللهم آمين. كم من أموال تصرف على غير محلها للأسف الشديد، ويوجد من هو أهل ومحل للأسف الشديد، يعني من ذوي الحاجة، من مورد الخير، هؤلاء يحرمون. ليش؟ لأن هذا متعفف، عنده كرامة، عنده ماء وجه، وذاك الآخر لا، ذاك عنده أساليب أخرى. ومع الأسف يعني قسم من الناس ما يتوقفق يدفع إلا لمن يضحك عليه. يعني قد أنت ما تحسن أن تضحك عليه، أنت لو تريد تصنعها لكن تأبى لك كرامتك وقيمك. ذاك لا، ذاك عنده 50 فخ ناصب له، فيضحك عليه يدفع، ويدفع أضعاف مضاعفة. هذا ما له قيمة عند الله تبارك وتعالى. وبالعكس، هذا يوم القيامة يقال له: بطل أجرك وحبط عملك، أطلب الأجر ممن عملت له، لأنك لم تصنع ذلك لوجهي. طيب إبليس، إبليس أخذه الكبر فصنع الذي صنع. وفي القضية دروس أخرى إن شاء الله نوكلها إلى بحث آخر مستقل. أعود، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عن إبليس أنه إمام المتعصبين، وأنه سلف المستكبرين. سلفهم، هناك سلف وهناك خلف، يعني هو سابقهم الذي يقتدي به اللاحق، فهؤلاء يقتدون بإبليس في أفعالهم، في كبريائهم. وهي الدنيا تستحق الكبرياء، هي الدنيا التي أولها نطفة ماذا؟ مذرة، وآخرها جيفة قذرة. طيب هذه النطفة حكمها إيش؟ المني حكمها إيش؟ من أعيان النجاسات. انتبه لي جيدا، الفقهاء لما يعددون أعيان النجاسات 10-12 خلاف بين الفقهاء، لكن المني متفق على نجاسته، واضح؟ النهاية إيش؟ بعد من أعيان النجاسات، لا بعنوان متنجس، لا نجس، نجس يعني عين النجس. زين؟ الميتة. طيب هذا الإنسان إذا مات يتحول إلى جيفة قذرة. أولا هو لابد أن ماذا؟ يغسل. ثانيا هذا الذي مسه، الذي يمسه بعد ماذا؟ برده، فعليه الغسل، غسل مس الميت وتغسيل الميت كل منيا من هالجيفة القذرة. وبالبداية تلك النطفة المذرة. طيب هذا وهو ما بين هذين وهذين ماذا يحمل؟ إلى آخر الكلمة المعروفة، وهو بين هذين يحمل العذرة. بس الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم، وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طيب الله بيش كرمه؟ أهم ما كرم بي كرمه بالعقل، كرمه بأن جعل عنده اختيار، اختيار أن يفعل أن يترك. زين، بوسع هذا الإنسان باختياره أن يدخل الجنة، وبوسعه باختياره أن يدخل النار. الله كرم هذا الإنسان بأن ضمن له حقوقا كإنسان. الإمام علي عليه السلام يقول في عهده للأشتر النخعي لما ولاه مصرا، قال إن الناس صنفان، نظير لك في الخلق وأخ لك في الدين، فلا تكونن عليهم سبعا ضاريا. زين، هذا الإنسان الله كرمه بهذا، وبعد وقال إن أكرمكم، أنت كإنسان مكرم عند الله، الإنسانية ترى محترمة. ها، هذا موضوع أنا تكلمت عنه سابقا بمحاضرات متعددة، وأخيرا طبع كتابنا حقوق الإنسان. تلاحظون الإنسان كإنسان بقطع النظر عن دينه هي الإنسانية محترمة في نظر الدين. إذا ارتكبت جريمة بغيا عدوانا ضمن ضوابط معينة تعاقب، وإلا هو كإنسان له حرمته، هو مكرم كإنسان. كرامة الإنسانية غير كرامة الإيمان، فإذا انضاف إليه الإيمان، هنا جعل الإسلام الإيمان ملاكا للتفاضل، جعل التقوى. فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، إذن أعود إلى موضوع العصبية. العصبية إذن التي تنتج التكبر ما لها ملاك، ولا التكبر له ملاك. والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلمته الأخرى قال فإن كان ولا بد أن تتعصبوا، يعني إذا كان لا بد لكم، إذا كان لا بد لكم من عصبية، فأنا أرشدكم إلى عصبية، تعوض عن تلك العصبية. إذا لازم يكون عندك عصبية، أنا يعني قد أحد يقول أنه الإنسان هو بطبعه يحب أن يكون عنده حماس متفجر إلى شيء معين. طيب إذا هذه الحاجة عندك أنا أسدها لك بطريق ثاني، ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال إذا كان ولا بد من عصبية فتعصبوا لمكارم الخصال ومحاسن الفعال ونصرة الحق وإغاثة الملهوف. الله أكبر، ما أعظمها من أربعة. فتعصبوا لمكارم الخصال ومحاسن الفعال ونصرة المظلوم أو نصرة الحق وإغاثة الملهوف. هذا إذا أنت عندك حمية وعصبية صادق في ذلك. طيب ليش الانتقائية؟ تتحمس على مزاجك على هواك. هذه غزة تقصف، هذه فلسطين تقصف، حرمات المسلمين تستباح. أسأل أن أصحاب الحمية الذين طالما تراكضوا للقاءات ولقاءات وتحمشوا، أقول لهم أين أنتم عن غزة؟ أين أنتم عن فلسطين؟ ذاك الحماس اللي شفناه عندكم في مواقع أخرى تعرفوها، ليش ما يتجلى هذا في غزة؟ ليش؟ أليسوا هؤلاء مظلومين؟ أليسوا مستضعفين؟ أليست إسرائيل كيانا غاصبا معتديا مستهترا بكل القيم، يسحق القيم، يسحق المبادئ، يذبح الإنسانية البريئة؟ أليس هذا الكيان كيانا إجراميا، كيانا عدوانيا؟ يا ليت ذاك الحماس اللي شفناه عندكم في موارد أخرى نتلمسه في مثل هذا المورد الذي لا ينبغي أن يختلف فيه أحد، لا يختلف فيه اثنان. الحمية، ده عندك حمية، هنا الحمية، هنا الغيرة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن كان لابد من عصبية فتعصبوا لمكارم الخصال ومحاسن الأفعال ونصرة الحق وإغاثة الملهوف. في الحديث الشريف المعروف أن الله عز وجل أوحى فيما أوحى إلى داود عليه السلام في زبوره، هذا من زبور داود عليه السلام: يا داود إن عبدي الموحد، هذا الذي وحدني، عنده حسنات، عنده كذا، لكن ما توفي معه، ما تدخل الجنة، ملتفت، إن عبدي ليفعل الحسنة فأدخله بها الجنة. يعني لا يعني أنه لا عنده توحيد ولا عنده التزام بالدين، فقط هذه عنده، لا لا، عنده أشياء ثانية لكن ما توفي معها، يعني ما تأهل لدخول الجنة بتعبير نعم تجار السوق، يحتاج إلى نكسة ميزان، شايفيها لما تتوازن الكفتان يكيل لك يوزل لك هذا نعم صاحب الدكان شيئا معينا، تتكافئ يعط شيء ولو بسيط ينكس الميزان، يعني عن الحلال والحرام كما نكسة ميزان. قال: إن عبدي ليصنع الحسنة فأدخله بها الجنة. قال: ما هي يا رب؟ قال: هي إغاثة الملهوف. شوف، ما قال قضاء حاجة المحتاج، هي قضاء حاجة محتاج، لكن محتاج على نوعين، مرة واحد محتاج عند غيرك يعني، أو ما عنده ضرورة مثلا، أفرض مستعجلة، أما ضرورة وفورية وما عند غيرك يجيك هذا نعم شاخص بصره لا يكاد يبصر طريقة من ذهوله ملهوف وتقضي حاجته، هذه فرحته تطفئ غضب جهنم، هذا تدخل الفرحة، هذا توفيق يحتاج، تتوفق تقضي حاجة إنسان من التوفيق يحتاج، هذا أفضل من بناء المساجد، وهذه الفرحة أن تفرح قلبا. الإمام السجاد سلام الله عليه سئل سائل يقول له: سيدي أنا أرى في هؤلاء الذين يحضرون الموسم ممن لا يقول بإمامتكم ولا يعرف ولايتكم، يعني بعالم ثاني، طيب هل يحل أن أعطيه من الذبيحة الهدي لأذبحه؟ يحل أن أدفع لشيء منه بعنوان أنه محتاج؟ يعني هو قال هو محتاج؟ قال بلى. قال: وإن كان لا يعرفنا ولا يعرف ولايتنا، أما إن لكل كبد حرى أجرى. ما أعظمكم آل محمد، ما أعظمكم آل محمد، أما إن لكل كبد حرى أجرى. هذا إنسان فقير مستضعف، الساعة عاش بجو طلع، لو أنت مكان أصير مثله، رحمه، هذا إنسان جائع، اعطيه، شايف، اعطيه، هذه الرحمة، هذه الإنسانية. وين الإنسانية عن شعوب مزقت كل ممزق؟ أين الإنسانية؟ الوقت راح إن شاء الله، تكملة البحث في فرصة أخرى. أين الإنسانية مع أهل البيت عليهم السلام؟ هل تعاملوا بإنسانية مع أهل البيت، مع الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء؟ هل كان تعامل الأمة الأمة والله عار حصل في التاريخ. قالت عنه زينب لن ترحضوا عارها، يعني ما ينغسل هذا العار عنكم، لما خاطبتهم في الكوفة لن ترحضوا يعني تغسلوا عارها، هذا عار باقي إلى الأبد، ما مرت أمة في التاريخ كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، قال إنكم أول أمة وآخر أمة تقاتل وتقتل أهل بيت نبيها. يقتلون أنبياءهم، صار قتلوا الأنبياء، لكن 124,000 نبي، معقول؟ شيء عجيب، لا إله إلا الله. 124,000 نبي، ما سمعنا في التاريخ أن أمة عدت على أهل بيت نبيها فماذا؟ فقتلتهم. هو يعتبروا طرف بالصراع يقتلوه، أما يعدون على أهل بيته فيقتلونهم، ما صار هذا، لا صاير ولا داير. ثانيا، هذه الأمة هي أفضل الأمم، هذا أخذ بنظر الاعتبار، ومحمد سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، وهو نبي الرحمة الذي دفع الله به عنهم عذاب الاستئصال، ومع ذلك ماذا كان الجزاء؟ الجزاء هو المجزرة التي حدثت يوم عاشوراء، جزروا جزر الأضاحي نسله، كما يقول الشريف الرضي على الله مقامه، جزروا جزر الأضاحي نسله ثم ساقوا أهله سوق الإمى. هذا أيضا ما كان إلى سابق في التاريخ. فلهذا زهير بن القين رضوان الله عليه، وهو من أعلام الكوفة، وكان زعيما وكان عالما وكان شجاعا، وهذا الرجل ما كان على رأي الحسين سلام الله عليه، جمعه معه الطريق، فاستدعاه الحسين عليه السلام في منطقة اسمها زرود بين مكة والعراق. الحسين نزل عندما فرأى فسطاطا مضروبا، قال لمن؟ قالوا لزهير بن القين البجلي، قالوا ادعوه لي. ذهبوا إليه، تقول زوجته كان جالسا عند خوان الطعام يأكل، ودخل رسول الحسين سلام الله عليه، قاله إن أبا عبد الله الحسين يدعوك. تقول زوجته فتردد، فشجعته زوجته، لاحظ دور المرأة، المرأة الرسالية الغيورة المؤمنة، هذا من أدوارها، فشجعته على تلبية دعوة الحسين، قالت ابن رسول الله يدعوك وتتأخر. قام، نفض يده من الطعام وقام، ذهب تكهرب بأنوار أبي عبد الله. واقعا هذا الرواية قرأ أتعجب، لأن زوجته تقول راح إلى الحسين، رجع بغير الوجه الذي ذهب فيه، دخل علينا وقد أسفر وجهه متغير. قال إذا من أحب الذهاب معي فليذهب، ومن أحب التأخر أو اللحاق بأهله فليلحق بهم. قالت له ما الخبر؟ قال لقد عزمت على اللحاق بأبي عبد الله بركب الحسين، وسأضم رحلي إلى رحله. والتفت إلى زوجته اسمها دلهم بنت عامر رضوان الله عليها، قال لها يا دلهم أنت أيضا بالخيار، أنت مخيرة، إن أحببت اللحاق بي فأهلا وسهلا، وإن أحببت الذهاب إلى أهلك. قالت لا والله، أنت تلحق بالحسين وأنا ألحق بزينب، هذه فرصة العمر، هذه سعادة الدنيا والآخرة، كيف أفرط بهذه الفرصة؟ بالفعل حول رحله إلى رحل أبي عبد الله عليه السلام، وسار معه حتى جاء كربلاء وخطب في كربلاء. بين خطبتي الحسين عليه السلام خطب في أهل الكوفة خطبتين رئيسيتين، تخللتهما خطبة لزهير وخطبة لبرير. زهير، هذا موضوع الشاهد، قال يا أهل الكوفة نذاري لكم من عذاب الله نذار إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن وأنتم حتى الآن أمة على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، فإذا وقع بيننا وبينكم السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة. ما عندك يا زهير؟ يا أهل الكوفة، إن الله ابتلانا وإياكم، يعني امتحننا، بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وآله، لينظر ما نحن وأنتم صانعون. إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله بن زياد، أما إنهما ليسملان أعينكم ويمثلان بكم ويقطعان أيديكم وأرجلكم ويصلبانكم على جذوع النخل ويقتلان أماثلكم وقراءكم كحجر بن عدي وأصحابه وهان بن عروة وأشباهه. فماذا كان جواب أهل الكوفة؟ قالوا له: إنا مقاتلوكم وقاتلوكم عن ساعة. فقال لهم زهير رضوان الله عليه: ويحكم يا أهل الكوفة، إن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله أحق بالود والنصر من ابن سمية وابن مرجانة. إذا كنتم تنصرون أحدا فانصروا عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العترة التي أوصى بها وقال: حربهم حربي وسلمهم سلمي. فقال له شمر بن ذي الجوشن: أسكت أسكت الله نعمتك. الله أكبر. أسكت أسكت الله نعمتك، يعني أخمد نفسك. لاحظ هذا شمر كم هو إنسان جريء، وكم هو إنسان جسور، وكم هو إنسان عديم الحياء. قال له: أسكت أسكت الله نعمتك، فقد أبرمتنا بكثرة كلامك. فرده زهير، قال له: يا ابن البوال على عقبيه، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله لا أراك تحكم آيتين من كتاب الله، فابشر بالخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. ثم التفت إلى الناس قال: أيها الناس، لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي، يعني شمرا، وأمثاله، فإن شفاعة محمد صلى الله عليه وآله لا تنال قوما قتلوا ذريته وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم. وإذا برسول الحسين عليه السلام أقبل إلى زهير، قال له: إن أبا عبد الله عليه السلام يقول لك: إن كان مؤمن آل فرعون قد نصح قومه وأبلغ في الدعاء، فقد نصحت هؤلاء القوم وأبلغت، لو نفع فيهم النصح والإبلاغ. رموه بالسهام فتقهقر، وقد منعه الحسين ومنع غيره من أن يبدأ القوم بقتال، ورجع إلى مصاف الحسين عليه السلام. حسين شبهه بمؤمن آل فرعون. أنا من هذه الفقرة فهمت أن زهيرا لم يكن في الباطن مخالفا لرأي الحسين كما يقول البعض، إنما هو في الظاهر كان مخالفا لظروف معينة، وإلا في الباطن هو كان من ماذا؟ موالي الحسين وعلى رأي الحسين سلام الله عليه. ولهذا الحسين شبهه بمؤمن آل فرعون، لأنه كان يكتم إيمانه. وهكذا إلى أن قامت المعركة على شاق، وقتل من قتل، استشهد من استشهد من أصحاب الحسين عليه السلام، أقبل زهير بن القين واضعا يده على كتف الحسين تصور، ضع الصورة في ذهنك، الحقيقة تتفجر حماسا أمام هذا المشهد. وضع يده على كتف الحسين عليه السلام قائلا: أقدم، يستأذن من الإمام: أتقدم؟ تسمح لي؟ تأذن لي؟ أقدم، هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، ثم أباك ذا الندى عليا، والحسن الخير الفتى الوليا، وأسد الله الشهيد الحيا، وذا الجناحين الفتى الكميا. كل هؤلاء ألقاهم: تأذن لسيدي؟ لقد سئمت الحياة. فأذن له الحسين عليه السلام فتقدم نحو القوم يقول، لاحظوا هذا الرجز الحماسي، هذا درس لنا جميعا، وهو يقول: أنا زهير وأنا ابن القين، أضربكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السبطين من عترة البر التقي الزين، يا ليت نفسي قسمت قسمين، حتى قتل منهم مقتله كبير بالعشرات تقول الرواية، ثم تعطفوا عليه من كل جانب إلى أن أردوه إلى الأرض صريعا، فوقع على التراب مستغيثا مستصرخا بأبي عبد الله. فأتى إليه الإمام، لاحظ كلمة الحسين في حق زهير، ها ماذا قال؟ فوقف عند مصرعه وهو يقول: لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن الله قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير. لماذا اختار الإمام هذا المعنى؟ يعني لعن الله قاتليك كما لعن اليهود الذين اعتدوا في السبت، هذا من مؤشرات أن يوم عاشوراء كان يوم سبت، ها الذين اعتدوا، ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الحسين عليه السلام يقول: لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير. وهكذا بقيت جثته الشريفة على التراب إلى ما بعد مقتل الحسين عليه السلام. يقول بعض المؤرخين: فأرسلت زوجته غلاما له بكفن وقالت له: اذهب وكفن مولاك زهيرا. لاحظ هنا هذا المشهد مؤلم. يقول الراوي: فذهب الغلام ثم رجع، قالت له: أو كفنت مولاك زهيرا؟ قال: لا، ولكن كفنت مولاي حسينا. قال: شفت الحسين عاري، ما ضل عليه شيء من الثياب، سلبوه ثيابه، لهذا ما رأيت من الإنصاف أنه أضع الثوب على مولاي زهير ونادع سيد الموالي مولاي ومولى العالمين حسينا عاريا على التراب. الله أكبر، الله أكبر. إذن ما هو حال مولاتنا زينب في ذلك الحال؟ يا ناس ضيعت البصير ومثل حيرتي ما جرت حيرة، ابن والدي ما له عشير، يغسلون ويجفنون ويدفنون. طبيعي أنا معاك، الشهيد لا يغسل ولا يكفن، لكن تدري ليش الشاعر يأشر إلى هالمعاني؟ ما غسلوه ولا لفوه في كفنين، يريد شيئين. الشيء الأول يريد يقول أن الحسين لم يمت حتف أنفه حتى يغسل ويكفن، وإنما قتل مظلوما قتلة لا يغسل ولا يكفن فيها، لأن الشهيد لا يغسل ولا يكفن. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني هذاك أعمق وأوجع للقلب، اسمعها. هذا الذي يقول أنه ما غسلوه ولا لفوه في كفن يريد أن يقول أن الحسين فيه خصوصية. خصوصية ما هي؟ الشهيد صحيح لا يكفن لكن لا تسلب منه ثيابه، لاحظ، لا يكفن على فهمنا، لكن أن تسلب منه ثيابه ويترك عاريا. ولهذا لما وقفت عليه مولاتنا زينب عليها السلام صاحت يا جداه يا رسول الله هذا حسينك عار بلا عرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء يا أخو يا حسين صار الصار خويا حسين صار الصار عطشان العدد بحوك ليش على الترب عاري ليش بجفن ما لفوك يعني لماذا تركوك عاريا ليش على الرمح راسك ليش بلا دفن عافوك قبل ما اشوفك بهالحال يا ليت انعمت عيناي. بعد رحمك الله ايها الشاعر على هذه اللوحات خويا عمت عيني ولا اشوفك ذبيحة ويجري دم نحرك واصحابك واهل بيتك ضحايا مصرعة بكترك رأيت خويا عساه تعقرت الخيل ولا داست على صدرك. الله، على وعلى كل ما مضى داسوا صدره الشريف بخيولهم خويا عساه تعقرت الخيل ولا داست على صدرك على صدرك خويا ريت الموت ياخذني شلب عمري عقب ولياي خويا شلب عمري انقصف عمري عمري بذل عسل لا طال جنت محجبة بخدري ولن مشتفة بحبال آه يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وشفا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين تقبل منا والسادة السامعين والمؤسسين وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.